عقب صلاة الظهر نعم يقطع التلبية برمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة متى يكون؟ الضحى اليوم العاشر. فهو التلبية عنده مستمرة من يوم التروية، أحرم بالحج يوم التروية، التلبية عنده مستمرة إلى اليوم العاشر، فهو سيلبي في اليوم الثامن، يلبي في اليوم التاسع، يلبي في اليوم العاشر، يقطع ضحى اليوم العاشر. إذا قطع ضحى اليوم العاشر تأتي صلاة الظهر نقول كبر الآن، قبل ما تكبر. لماذا؟ لأنك كنت مشغولا بأي شيء؟ بالتلبية. والصحيح أنه لا فرق، يعني كونه مشغول بالتلبية لا يمنع أيضا أن يكبر، يعني كونه مشغول بالتلبية يقول لا يمنع أن يكبر. فالصواب في ذلك أنه يكبر، والصواب يقول بأنك تكبر. وعلى هذا نقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة سواء كان للمحرم أو للحلال إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. قال وإن نسيه قضاه، إذا نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. إذا نسي التكبير يقول المؤلف رحمه الله قضاه بشرطين: ألا يكون أحدث خرج منه حدث أو خرج من المسجد. والصواب في ذلك أن يقال إذا نسيه فإنه يقضيه ما لم يطل فصل عرفة، أما كونه أحدث أو خرج من المسجد هذا لا ارتباط له، يعني هذا لا ارتباط لأنه لا يتقيد بمكان أو يشترط له الطهارة حتى نقيد. فالصواب أن نقول أنه نعم أنه يكبر إذا نسيه يقضي بشرط أن لا يطول الفصل، فإن طال الفصل عرفا ذهب عليه فاسد. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، نعم لا يسن عقب صلاة العيد، يعني لما تقدم أنه يشرع التكبير. يقول لك المؤلف إنما هو في الفرائض لمن صلى جماعة فلا يسن عقب صلاة العيد، وأنه لا يشرع في النوافل إلى آخره. قال وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر شفعا، والشافعي رحمه الله تعالى أنه يكبر وترا. الشافعي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالشافعي يقول يكبر وترا، وأحمد يقول يكبر شفعا، والأمر في هذا الأمر في هذا واسع. الآن انتهينا من صلاة العيد، يعني بمناسبة الحج بعض الطلاب سيسافر إلى أهله، يعني نتوقف إن شاء الله على صلاة الكسوف. إن شاء الله بعد الحج في اليوم الثامن عشر إن شاء الله نواصل في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، إن شاء الله سنواصل إن شاء الله الدورة إلى مجيئنا في حناك بإذن الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وأحث الإخوة، الحمد لله أخذنا جملة كبيرة من الأبواب والأحكام، فلا بد لطالب العلم أن يراجع، مراجعة لا بد لطالب العلم منها. والأئمة وهم أئمة كالإمام أحمد والشافعي، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وغيرهم من أهل العلم كانوا يعقدون مجالس يتذاكرون فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرصة لطالب العلم، يعني كونه يصير عنده فراغ الآن ما يحضر الدروس، يراجع ما يتعلق بالأبواب التي أخذ والمحفوظات التي حفظ، وكذلك أيضا ما يتعلق بالدروس، يعني دروس الجامعة نحو ذلك، لكي يضبط إذا جمع بين هذه الدروس وما أخذه في الجامعة يكون على خير ويكون حصل. ولا بد لطالب العلم من هذه المذاكرة، فهي فرصة، فنحن نعطيكم هذه الفرصة